الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا من الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الأخوة الأفاضل، حديث الليلة هو الحديث 49. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم ويتعلق بعبادة جليلة أمرنا الله عز وجل بها في كتابه، وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه العبادة يحبها الله ويرضاها، وهي عبادة التوكل. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا الحديث أصل يعني في هذه العبادة، يعني عبادة التوكل، ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى حقيقة التوكل. ما هي حقيقة التوكل؟ نقول يا فلان يا أخي توكل على الله، توكل على الله، ماذا تعني هذه الكلمة التوكل على الله؟ يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. أقول هذا التعريف التوكل جامع لحقيقة التوكل، وهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. هذا أمر ماذا؟ قلبي. هذا الأمر قلبي، صدق الاعتماد على الله جل وعلا. الوقفة الثانية هو أن التوكل عبادة جليلة أمر الله عز وجل بها في كتابه، قال عز وجل: على الله فليتوكل المؤمنون. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أنبيائه وكيف كان توكلهم على الله عز وجل، وكيف كان التوكل على الله أو صدق التوكل على الله سبب في الخروج من الكروبات. الله جل وعلا أخبرنا عن هود عليه السلام. هود عليه السلام دعا قومه وكانوا كبار أصحاب قامات طويلة، فماذا قال الله عز وجل أو أخبرنا؟ قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فيعني آية من آيات الله أنه ماذا يتوكل على الله مع هؤلاء أصحاب الأجسام الطويلة والكبيرة. وكذلك أخبرنا عن شعيب عليه السلام ماذا قال؟ يعني رب العزة أخبرنا عن قوله، قال: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالنبي الولي الداعية المصلح يعتمد على الله عز وجل ويصدق في اللجوء إليه والتوكل عليه ويأتيه الفرج إن شاء الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، عندما أرادوا يلقوه في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فإذن التوكل إخواني عبادة جليلة، ونسأل الله أن لا يحرمنا منها. الوقفة الثالثة حول هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول الشيخ العباد حفظه الله هذا الحديث أصل في التوكل على الله، هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بالأسباب لا يمنع في التوكل. نعم الإنسان يتوكل على الله عز وجل، ولكن ماذا؟ لا يتخلى عن الأسباب ولا يترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أكيد يعلم أو يقينا يعلم أنه ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عندما لحقه المشركون عند خروجه من مكة مهاجرا للمدينة ماذا؟ دخل في الغار 3 أيام ويتوكل على الله عز وجل ولكن يأخذ الأسباب، اختفى عن أنظارهم. لما دخل عام الفتح إلى مكة كان عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يلبس المغفر على رأسه، هو يعلم مؤمن يوم بالقضاء والقدر، ولكن ماذا؟ يأخذ بالأسباب. لبس المغفر اللي هو القلوس والأحلام بالزمن الحاضر ماذا يسميها؟ الخوذة، الخوذة. وكذلك عندما خرج إلى معركة أحد صلى الفجر ودخل في حجرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ولبس سلامة الحرب، لبس الدرع ووضع القلنسوة أو الخوذة أو المغفر على رأسه وخرج. فبرزق الويد غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذن مع توكله وهو خير المتوكلين مع ذلك ماذا؟ يأخذ بالأسباب صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا ما هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. انظر توكل على الله مع الأخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. توكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. وفي هذا الحديث أيضا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لنا أو مثال يضربه المعلم للمتعلم. ماذا ذكرنا؟ ذكرنا الطير. قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ما هو حال الطير؟ تغدو خماصا. ما معنى الغدو؟ ذكرناه في الآية قبل قليل، الخروج عند الصباح. وبالمناسبة هذا وقت يعني مبارك في طلب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. فمع الأسف كثير من الشباب من الفتيان يعني ينام إلى وقت متأخر إلى الضحى إلى الظهر، هذا سبب من أسباب حرمان الرزق. فهذه الطير ما بها تغدو خماصا أي تخرج مبكرة. الغدو وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمن مقاعد للقتال. خروج عبد الصباح يا أخواني فيه خير وبركة. ماذا قال؟ قال وتروح بطانا. الرواح هو الرجول، خماصا المخمص أي المجاعة، خماصا المخمص أي المجاعة، خماصا أي جائع، تغدو خماصا. وتروح بطانا أي قد امتلأت بطونها بالطعام والشراب. فالطير ماذا أخذت بالأسباب؟ لو أهملت الأسباب أخذت بالأسباب خرجت. وكذلك أنت أيها الأخ المسلم، يعني نعم تتوكل على الله هذا شيء عظيم، ولكن ينبغي أن تأخذ بالأسباب، تخرج في طلب الرزق وتأخذ بالأسباب المشروعة. إذن بعض الفرق الضالة ماذا يهمل الأسباب، قل أنا متوكل على الله. يقولون أهل العلم يقولون ترك الأخذ بالأسباب قدح في العقل، ترك الأخذ بالأسباب قدح في العقل. يعني مثلا يذهب في سفر وما يأخذ معه إطار الاحتياط، قل أنا متوكل على الله، هل هذا توكل؟ يعني هكذا هذا أخذ بالأسباب، أهملت الأسباب أنت. إذن هذا يعني ماذا؟ قدح في العقل. وترك التوكل قدح في الدين، ترك التوكل قدح في الدين. فالله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات. الوقفة الرابعة التوكل على الله من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق، أو نقول من الأسباب العظيمة، التوكل على الله من الأسباب العظيمة التي يستجلب بها الرزق. هسا بعض الناس ينظر فقط في طلب الرزق إلى الأسباب المادية، المزرعة، البهائم، الأنعام، الوظيفة. لا، هناك أسباب معنوية ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ينبغي علينا أن نهتم بها. من هذه الأسباب تقوى الله وحسن التوكل على الله. رب العزة قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيك رزق من جهة أنت لم تكن لك بحسبان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن من الأسباب التي ذكرت في كتاب الله عز وجل في استجلاب الرزق ماذا؟ هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، ودفع المضار. يعني نقول هناك أسباب مادية وهناك أسباب معنوية. الأسباب المادية معلومة لدينا، الزراعة، الرعي، التجارة، وهكذا، الوظيفة. والأسباب المعنوية تقوى الله، التوكل على الله، الدعاء، صلة الرحم، كل هذه أسباب لجلب الرزق ومنها التوكل. الوقفة الخامسة والأخيرة، أهم الفوائد أو أهم الفوائد التي يعني نستخرجها من هذا الحديث. الفائدة الأولى وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب كل مطلوب ودفع كل مرهوب. هذا الأمر واجب علينا يا أخواني. نعم. الفائدة الثانية الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. الفائدة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر مثالا في طلب الرزق، الطير، خروج الطير ماذا؟ لطلب الرزق. وهذا من حسن التعليم، من حسن التعليم. المعلم إذا أراد أن يقرب الصورة للمتعلمين يضرب أمثلة، ونحن نقول مثلا الآن نذكر مسألة، ماذا نقول؟ وبالمثال يتضح المقال، وبالمثال يتضح المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين المعلمين يعني كيف يعلم طلابهم. الفائدة الرابعة والأخيرة أسباب جلب الرزق ليست مادية فقط، وإنما هناك أسباب مادية وأسباب معنوية. فمن الأسباب المعنوية التوكل والتقوى والدعاء وصلة الرحم وغيرها مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والشيء بالشيء يذكر يا إخواني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند الخروج من البيت، تريد أن تخرج من البيت إلى جارك، إلى صديقك، إلى السوق، إلى طلب العلم، إلى مكان العمل، علمنا الدعاء عظيم، وهو أن تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد البسملة ماذا؟ ذكر التوكل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي، أو أبغي أو أبغي علي. دعاء عظيم، وأحض إخواني ماذا؟ على أن يقولوه عند في كل خروج، تخرج إلى المسجد، إلى البيت، إلى السوق، ادعو بهذا الدعاء العظيم، لأنه فوقك ملك يقول هديت وكفيت ووقيت ونحي عنك الشيطان، هديت وكفيت ووقيت ونحي عنك الشيطان. الشاهد ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، يربي أمته على التوكل على الله عز وجل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين.